الكافر، فاعقل توكل بادر، وانهض الى المعالي، واطلب ولا تبالي، واحذر من التواني، والعيش في الامان، واقصد المهر باسباب، ودع عنك سراب الغنوات. زياده الاسلام، ان كنت تطلب رقيه الاعماق اخلطها صبحا بغير تواني. جناحان لا يفكان، اخلاص لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفريق بواحد منهما. ليبلوكم ايكم احسن عملا، من عمل بكلهما فهو من المنقطعين الهالكين، ومن عمل بهما وقال اذكرت صومته، ومن تكلم بهما علت على الخصوم كلمته. هما روح الاعمال ومحك الاحوال، في ايام الفتن والمحن لا يسقط الا اصحابهما، المخلصون العاملون المتبعون، يشرفون برسول الله وتمكينه لهم في الارض، ليجعلهم ائمه ويجعلهم الوارثين. ولذا سئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلم، ما حكم ذاك الكلام؟ فقال: والله ما فهمت منه شيئا الا اني رايت لكلامه قوله ليست بقوله مؤمن. فوالله ما منح العبد منحه افضل من منحه القول الصادق الثابت. تقول بعض الروايات ان احد جواسيس الفرنجه توغل داخل بلاد المسلمين في الاندلس، فراى طفلا تحت شجره يبكي، فساله: ما يبكيك يا بني؟ قال: لانني لم استطع اصابه الهدف الذي حدد لي، وهو صيد العصفور فوق الشجره. فقال الجاسوس: حول عليه وعاود الكره اخرى. فقال الطفل المسلم: ان الذي يبكيني اعمق من صيد العصفور، يبكيني ان قلت في نفسي ان لم استطع صيد العصفور بسهم واحد، فكيف استطيع ان اقتل عدوي وعدو الله غدا؟ دهش الجاسوس وبلغ الواقع الى ملك الفرنجة، فقال ملكهم: الله عندي الا تعترضوا، فانهم كالسيل يحمل ان يصادروا، ولهم نيات تغني عن كثره العدد، وقلوب تغني عن اصاله الدروع، وواحد كالف وصدق وهو كذب، فكم سكبت قلوب الصدق دوما بعذر القول منك بصادقنا. يا طالب العلم ويا قاصد بحرك، انصف وجهك لله، واملا قلبك بحب الله وخشيه الله، اجعل همك مرضاه الله لا مرضاه عباد الله، فانك قد تضطر الى اخراج عباد الله بسبيل مرضاه الله، ولا ضير ان تفعل ذلك يكفيك الله مؤونه الخلق. دل عملك بميزان مرضاه الله، فما رجحت به الكفه الميزان فاقبله وارتضه، وما شالت به الكفه فاعرض عنه وجهه. عندها تستقيم المقاييس، ويتضح امام العين الطريق القصد والسبيل القويم في خوض رجج البحر، فلن تقع بعدها باذن الله في تلك المتناقضات المضحكه السخيفه، كان ترى تطيع الله في امر وتعصيه في اخر، اذ انه لا مجال للتناقضات ما دامت المنطلقات صحيحه والمنهج بينا والمقاييس ثابته. مرضاه الله اولا في اتباع واخرا، لا لك الدنيا ولا انت لها، فاجعل الهمين هما واحدا. اني لارضى بك وترضى بنفسك يا قاصد البحر، ان ترى في المسجد مصليا خاشعا، ثم ترى في السوق مرابيا، او ترى في المسجد خاشعا ثم ترى في البيت والشارع والمدرسه والمنتدى غير محكم لشرع الله في نفسك او اهلك او ولدك ومن تعول. كيف يليق بقاصد البحر ان ينظم مركبه وبيته والحياه من حوله، ثم يترك الفوضى في قلبه ويقصد لجج البحر ترج النجاه، ولم تسلك مسالكها ان السفينه لا تجري على اليابس. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، وان الله لو مرضت قلوبكم وصحت اجسامكم لكنتم اهون على الله من الجعلان. فكيف يصنع من اخطاه خالقه؟ لا ليس ينفع ذو طب الاطباء من غص داوى بكرب الماء غصته، فكيف يصنع من قد غص بالماء؟ ان الفيصل استقامه السر، متى استقام باطنك استقامت لك الامور، وصدق عندها الفعل القول والعلانيه السر والمشهد المغيب. فاذا انت بسام بالنهار بكام بالليل، كاللؤلؤه اينما كانت فحسنها معها، او كسبيكه الذهب ان نفخت عليها النار احمرت وان وزنتها لم تنفض. الحال ينفق دع الذي يبنى لما هو باقي. يا قاصد البحر، اني اعيذك بالله ان تكون في نفسك عظيما وعند الله وضيعا حقيرا، وان تتزين في طاعة

الله فلا تصرف العمل إلا له وحده لا شريك له سبحانه وبحمده. ثم أعلم بعد ذلك إن ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وعلامته أن تكون في الخلوة كالجلوة، فالخير من ذلك ضحك في الملا وبكاء في الخلا. فاعقد مع الله عقدا لا يكون من الشيطان به نصيب، على صلاة النية والاتباع، وانوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير، وعامل الله كما خاب من عاملك، واتق الله واقصد من ينفعك قصده، واقصد من ينفعك قصده، ولا تتشاغل بمدح من لا ينفعك مدحه، واحسب ان عينك عين وفق، عين حرص، يرى في الظلمة كما يرى في النور، والصدق من أراه، ومن لا يفلق في عثار، والعاقبة العار والنار، فكيف يبلغ في دنياه غايته من تستوي عنده الظلماء والنور؟ لا غاية حدود الأرض، صفقة غبن لمن قصد البحر أن يرضى بمدح أو تمهل عن الفردوس الأعلى. لا يحصل عظيم خطير كالإخلاص إلا بخفض، والذر في عطر اليم، والراحة عند أول قدم توضع في الجنة. ومن أراد أن يعلم ما له عند الله فليعلم ولينظر ما لله عنده. ومن لم تبكي عليه الدنيا لم تضحك له الآخرة، وصلاح الأجساد سهل ولكن في صلاح القلوب يعلم الطبيب، والمجاهدة توفيق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فاقصد البحر بإخلاص وصواب وخلل فنوات. يا هذا الإسلام، أما وقد أخذت بالسبب وحلقت بجناحي الإخلاص والمتابعة تقصد البحر، فألحق ذلك بهمة عالية، فإن الهمة طريق إلى القمة. باشر ولا تعجل، أسرح ولا تضجر، أقبل ولا إلى الخلف تنظر، إن الطريق إلى الله واضحة مستقيمة، ما يتردد ولا يتلكأ فيها إلا الذي لا يعرفها أو يعرفها ويستقي متاعبها. والطرق شتى، طريق الحق واحدة، والسالكون طريق الحق أفلاك. فبادر وسر إلى الله بهمة الحاجة، فإنما هو شبر بذراع، وذراع بباع، ومشي بهرولة، كما في الحديث القدسي الصحيح: وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن جلس من أتاني يمشي أتيته هرولة. هم بالحسنة حسنة، وهم بالسيئات بلا عمل لها حسنة، حسنة بعشر وسيئات بمثلها. وفي الحديث القدسي الصحيح: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لا يهلك إلا هالك، ولا يحرم إلا محروم. إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزا، فما أنت في يوم القيامة ظالم. أين المبادرون؟ أين أصحاب الهمم؟ إنما هي خمس أو عشر سنين فحسب. يا نفس ما هو إلا قبر أيامي، كأن مدتها أضغاث أحلام. إن عاش الرجل 60 سنة، نام الليل فذهب نصفها 30 سنة نوما، ونام سدس النهار راحة وخيولة فذهب ثلثاها 40 سنة نوما، وبقي 20 سنة، منها 15 سنة قبل البلوغ والتكليف. فبقي العمر الحقيقي لابن 60 خمس أو 10 سنوات، لله ما أقلها. ذاك لابن 60، فكيف بابن 30 و20؟ يا نفس قومي فقد نام الورى، إن تصنع الخير فذو العرق يرى، وأنت يا عين سعي عن تلك راع الصبا في نحمة الفوضى. النفس والنفس إذا عودتها البطالة اعتادت، وإن عودتها العمل والكد والسهر سهرت وجدت، وعملت، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. ولله الهمم ما أعجبت أبناء، ما أعجبه للمتأمل، وما أشد تفاوتها همة متعلقة بالعرش، وهمة حازمة حول الأمثال والحسن. وبتفاوت الهمم تتفاوت الأعمال والدرجات، وما كل من جر العباءة سيدا يخشى، ولا كل المظاهر تنظر. إني لأسأل أين تعب عالم درس العلم 50 سنة، ذهب التعب وحصل العلم، 50 سنة ذهبت الراحة وبقي الندم. اتباع الهوى وما اتباع الهوى يغلق على العبد أبواب التوفيق ويفتح عليك أبواب الخذلان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من أطاع الهوى فوالله لقد هوى، ولا يزال الهوى يمسك بتلاميذ النفس ويملك عليها أقدارها حتى يصير لها إلها تعطيه معنى الطاعة والعبادة وتصير له عبدا تعطيه ما هو أكثر من الطاعة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الشر؟ أحبتي في الله، النفس خلق عجيب، آية من آيات الله، بطبيعتها تميل إلى الأسفل وإلى الأدنى كالماء الجاري يسبق الأودية والشعاب والمنخفضات، وقصره يحتاج لهمة وكلفة وصبر وعناء ومشقة ومجاهدة. كذلك النفس تحتاج لذلك كله لترقى وتسمو وتحلل والمعنى تصبر. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: لو أمر الناس بالصبر على الجوع لصبروا، ولو نهوا عن تفتيت البعر لرأيته فيه. يقولون ما منعنا منه إلا لشيء، والواقع يشهد، وحب شيء إلى الإنسان ما منع. لماذا؟ لأن النفس محصورة مسدودة في البدن، فلا تحب أن تسجن وتحصر أخرى في التكاليف، في الأوامر والنواهي، يا نفس افعلي، ويا نفس لا تفعلي، هذا حرام وهذا حلال وهكذا. ولذلك لو قعد الإنسان في بيته شهرا باختياره ما صعب عليه ذلك. لكن لو قال له أبوه لا تخرج هذا اليوم من بيتك، وقفل عليه باب غرفته لدخل عليه ذلك اليوم فكأنه شهر. لماذا؟ لأن النفس تحب التحصر من الميول والانطلاق والتفلت، فتراها تستمد الحرام والشهوات همها هواها. لكن صاحب الهمة العاقلة الحازم يمنحها هواها ويداريها، فيأخذها تارة بالعزاء وتارة بالرطب، ويستعيذ بالله من شرها ويدعو بتزكيتها لتزكو وتترقى وتسمو وتترقى. هي من خلق الله عز وجل، والله أعلم بخلقه سبحانه وبحمده. يقسم الله في كتابه 11 قسما متتالية، قسما يتلوه قسم، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وبحمده. يقسم على ماذا؟ على فلاح من زكاها وخيبة من دساها. فيقول سبحانه: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. أين جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتزكيتها لا تكون إلا بهمة عالية يعقبها عمل خالص صالح صواب. فيا من قصد البحر بهمة زكها قد أفلح من زكاها. أبواب الخير المشروعة مجزعة لك لتدخلها بهمة حازمة. وأول هذه الأبواب الفرائض، فما تقرب متقرب إلى الله بأحب من الفرائض. وهذه الأبواب نفعها قاصر، ونوع آخر نفعه متعدي، وما كان متعديا فهو أولى. فاضرب لجة البحر بهمة، وادخل مع كل باب، واضرب في كل أنيقة بسهم، وعد على كل طائفة مع كل طائفة على أحسن ما فيها وقدر الخلق. من هذه الأبواب بلا شك حب كتاب الله وتدبره والوقوف عند حدوده والاستمرار بأمره والانتهاء عن نهيه، تحكيمه والرضا به. فما لك إن فرضت هذا الباب؟ اسمع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح الجامع: لو كان القرآن في إذاب ما أكلته النار، لو كان القرآن في إذاب ما أكلته النار، يجيء القرآن يوم القيامة شفيعا لصاحبه فيقول: يا رب حلل، فيلبس تاج الكرامة. ثم يقول القرآن: يا رب زد، فيلبس حلة الكرامة. فيقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى الله عنه. فيقول القرآن: اقرأ وارضى ورسل كما كنت ترسل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حرف منه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ألف لام ميم بثلاثين، ويا خيبة البطالين. الحرف منه مضاعف وميسر، شقي الذي عن حكم

تصرفك الرجل الرديء خطر لك صدقة، إمامتك الحجر والشوكة والعظم عن طريق صدقة، إبراءك من ذنبك بذنب أخيك صدقة، في كل كلمة رصة صدقة، تسبيحة صدقة، تهليلة تكبيرة صدقة. من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما دنيا، ومن علم علما فله أجر من عمل به، لا ينقص من أجر العامل شيء. الشفاعة في غير حدود الله صدقة، اشفعوا تؤجروا والبخيل من بخل بجاهه. نبك عن عرض أخيك قربة من أعظم القرب، يدب بها الله عز وجل النار عن أخيك. عدل بين الدين صدقة، تعين الرجل يحمل على دابته صدقة، ترفع متاعه على دابته صدقة، كل خطوة إلى الصلاة صدقة، كل ما تصنع لأهلك من معروف صدقة، كل قرض صدقة، كف الشر عن الناس صدقة، كل معروف تقدمه لغني أو فقير صدقة، إسماع الأصم صدقة، البيان عن الأعجم صدقة، من نفس عن مدينه أو عفى عنه كان في ظل العصر ومكانه، من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدار الآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله به طريقا إلى الجنة، إنقاذ الناس من الضلالة وإخراجهم من الظلمات إلى النور أفضل قربة، إلى أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حر النعم. وكلما كان دفع العمل متعديا إلى الغير كان أعظم أجرا، ولك أن تتصور هذه الأمة اليوم. كل مسبح ومهلل وذاكر ومستغفر ومجاهد ومتصدق وحاج وطائف، كل أعماله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثلها، لأنه السبب في هذه الهداية، ولأنه هو الذي حمل الخير إلى الأمة. فمن يستطيع أن يأتي بأعمال تضاهي عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يأتي بعمله هو وعمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها في ذلك؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله الفضل. ثبت في صحيح الجامع أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه الضربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه الجوع. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف بهذا المسجد الحرام، يعني مسجده صلى الله عليه وسلم. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا لو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبت هذا، أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، إذا الضوء أمسى مسجدا في ربيعه ففي أي دين يستريح ويكسبه. أخي صاحب الهمة وقاصد البحر، لا تنسى أن قيام الليل وتلاوة القرآن ذات يومي لا غنى للمسلم عنه في مواجهة تكاليف الحياة وأعمالها والدعوة إلى الله خاصة. وما ذكرته ما هو إلا أمثلة، وإلا فأبواب الخير لا حصر لها أبدا. تناول من الأحصان ما تستطيعه، وجاهد على الخطر الذي لا تطاوله. آن لك أن تقول بملي فيك مضى عهد النوم يا برهان القمم، بادر واغتنم فإنما هي خمس أو عشر سنوات. انتهز الفرصة في وقتها وخذ الثمرة في كمال نضجها، ولا تعجل فتطلب الشيء قبل وقته فلا تدركه، وتقصف الثمرة قبل نضجها فلا تنتفع بها. فمن طلب المعالي استقبل العوالي، ومن لزم الرقاد فاته المراد، وإن لم يثمر الحوت فطبع الحوت أولى به، والعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عادم القدر. والراضي بالدون دليل، ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يا من قصد البحر بهمة لا تستوحش إن قل الذالكون، فقد سبقك السابقون، ولعلك تزيد من همتك بالوقوف على بعض مغاضبهم. فإليهم بلا اختيار قد طوت حاديهم لك منازل من سهوار ويدك فانزلي. ها هو المحدث الفقيه الأديب إبراهيم الحربي يعتد في آخر حياته حتى يصبح صفرا يديه من متاع الدنيا، فليس في بيته إلا الخبز الجاف والملح. ولا غرض قد ينال العصفور وفرا ويبقى في سجن الأمور تلك الخطور، ويبعث له الخليفة بألف دينار فيرفض أن يأخذها، فينصرف رسول الخليفة إلى الخليفة ويخلق، فيقول الخليفة ليفرقها في جيرانه، إن أمير المؤمنين يسألك أن تفرقها في جيرانك. فقال عافاك الله، هذا مال لم نشغل أنفسنا بجمعه فلا نشغلها بجمعك. قل لأمير المؤمنين إن لم يتركنا تحولنا عن جوارك. سمعت ابنته هذا الحوار فغضبت وآلمها أن يرفض أبوها المال وهو في أمس حاجتها. وجاء عمها لزيارتهم فقالت يا عم، نحن في أمر عظيم لا في الدنيا نحن ولا في الآخرة، الشهر والدهر، ما لنا من طعام إلا كسر يابسة وملح، وربما علمنا الكسر وربما علمنا الملح، وقد أرسل الخليفة بألف دينار فلم يأخذها، وأرسل فلان فلم يأخذ منها، وهو عليل كما ترى يا عما. فنظر عمها إلى أبيها يريد أن يجيبها، فالتفت إبراهيم إلى ابنته وتبسم وقال لها يا بني أو إنما تخافين الفقر؟ قالت نعم. قال انظري إلى تلك الزاوية، فنظرت في زاوية البيت فإذا كتب بعضها فوق بعض. قالت أبدا ما لا تغني هذه عنها. فقال هذه 12,000 جزء في الحديث والفقه واللغة، كتبتها بيميني، إذا أنا مت فبيعي كل جزء منها بدرهم. أو يفتخر من يملك 12,000 درهم حاله؟ طعام دون طعام، ولباس دون لباس، جوع قليل وعري قليل وبرد قليل وذل قليل وفقر قليل، وإلى الله المصير. ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي يجد من المال. إنها الهمم تجعل في قلب صاحبها نار تستقد، كنار تستقد في قلب من يجد ابنه مريضا لا يثق له فيها، أو من لا يجد في بيته شيئا يسد به رمق أولاده وهم يتضاءون عند قدميه، يقلق ويخطط إلى بذل الجهد والسعي. إنها 12,000 جزء وبيمينه خطها، والإمكانات غير متوفرة، فلله الهمم ما أعلاها وأثناها، والعبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع. يقول أبو العباس سعد: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا فقه منذ 50 سنة، له همة تعلو على كل همة كما قد على البدر النجوم الزغارية. ابن عباس ينام على عتبة زيد بن ثابت يطلب العلم رضي الله عنه وأرضاه. والإمام عيسى بن موسى يقول: مكثت 30 سنة أشتري الهريسة ولا أقف على شرائها، لأن وقت بيعها في السوق هو وقت سماع الحديث. شتان بين الناس في أهدافهم، شتان بين عصا وحسان. وأحد السلف في سفرات الموت يقول: أجلسوني لأصلي ركعتين، فيقولون عافاك الله أفي مثل هذه الحال؟ قال نعم، الآن تقرأ صحيفتي وأريد أن أختمها بركعتين، عل الله أن يرحمني. فنالوا المراد وفاتوا به، فطوبى لهم ثم طوبى لهم. ليست الهمة في الرجال فحسب، بل إنها في النساء وفي الصبيان في الصغار أسعى. في معركة أحد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد مجموعة من الفتيان لم يبلغوا، وكان منهم رافع وثمرة، ولشوقهما للجهاد في سبيل الله لم يستسلما للأمر. قام كل منهما يستعرض ما لديه من قدرات تثبت كفاءته للقتال، يرفع نفسه، يمشي على أطراف أصابعه ليبين أنه بلغ مبلغ الرجال. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رافع قام 15. فأجازه صلى الله عليه وسلم، فقال ثمرة: يا رسول الله، أجزت هذا وردتني ولو طارعته لطرعته؟ قال صلى الله عليه وسلم: دونك، يعني طارعه. فتطارع فطلعه ثمرة فأجازه صلى الله عليه وسلم. فيا الله، شباب امتلأت قلوبهم بالإيمان، امتلأت قلوبهم بالإيمان، واختلطت بحيوية الشباب وقوة البدن، فتكثرها فيما يرضي الله، فرضي الله عنه وأرضاه. فهل من مقتد بهم يا شباب الأمة؟ أو من يفكر في الصعود كمن يفكر في النزول؟ من يبتغي هدفا بغير الحق يعيا به. وهذا سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: كان أبي صيرفيا في الكوفة، فركبه السيف فحملنا إلى مكة، وأنا يومئذ صبي، سفيان زال صبيا. يقول: وصلنا إلى المسجد لصلاة الظهر، ولما كنت على باب المسجد إذا شيخ على حمار هيئته هيئة صاحب حجر، فقال: فقال لي يا غلام امسك علي هذا الثمار حتى ادخل المسجد فاركع. قلت ما انا بفاعل حتى تحدثني. قال وما تصنع انت بالحديث؟ واستصغرني وردني فقلت حدثني او لا امسك لك الحمار. قال فسرد علي 8 احاديث في اسانيدها فامسكت ثماره وجعلت افرغ ما حدثني به. فلما خرج من المسجد قال ما نفعك ما حدثتك به يا غلام قد حبستني عن الصلاه. فقلت حدثني بكذا وكذا وكذا وتركت عليه جميع ما حدثني به. فقال بارك الله فيك تعال غدا الى مجلسي. فاذا هو عمرو بن دينار المحدث المعروف. اسمع بعدها لنصر الهلال يوم يقول كنت في مجلس سفيان ابن عيينة دخل عليك صبي صغير ذلك المجلس فكأن أهل الحديث تهاونوا به من قبل السن. فقال سفيان مخطبا من أهل الحديث كذلك كنتم من قبل فمن الله عليه. ثم قال سفيان يا نصر ويتكلم الآن عن نفسه سفيان وهو صغير يا نصر لو رأيتني ولي 10 سنين قولي 5 أشهر وجهي كالدينار وأنا كشعلة نار ثيابي صغار أكمامي قصار ذيلي بمقدار نعلي كآذان الفار أختلف إلى علماء الأمصار كعمر بن دينار والزهري وأمثاله من علماء الأمصار. أجلس بينهم كالمسمار بإحبارتي كالجوزة ومقلتي كالموزة وقلمي كاللوزة. فإذا دخلت المسجد قالوا لي أوصف للشيخ الصغير لو رأيتني يا نصر في نذاك لما احتضرت ما رأيت. أن يجعل الرحمن مقصد قلبي يبقى شريفا في الحياة نزيها. ويذكر الخطيب البغدادي رحمه الله عن علي بن عاصم قال دفع إلي أبي 100,000 درهم وقال اذهب فلا أرى لك وجها إلا ب100,000 حديث. هكذا تكون الولاية. فهجر الوطن والأهل وضحى بماله ووقته وجهده وحصل على أكثر مما طلب منه فصار يحدث ويسمع منه. وهذه أهديها لأولياء الأمور وأقول لكم إن كنت ترجو أن تصيب رمية فاسقط سهامك قبل أن ترميها. كذاك الفخر يا همم الرجال تعالي انظري كيف تعالي يا طالب العلم ويا داعية الإسلام كن على جادة إمر أخطأ بك المسير فإن قدوة القوم يرعى صاحبه. أنت لا تملك نفسك حتى يسوق لك أن تمنحها إجازة. يا من أنت الآن في إجازة إنما أنت وقف لله. فإذا لمع لك فجر الأدب فليكن ظلام التسليم. إذا ضاقت عليك قناة أو طريق فشق إلى البحر 1,000 طريق. إذا أغلق عليك باب دون البحر فافتح لك 1,000 باب ولا تعلم أهميته. اعمل ولو ساعة وللحقوق ومنها التعلم بقية الساعات. إذا بدأ لك رب الهمة في ظلام ليل البقالة فأمسكه بقمر العزيمة لتفرق الأرض بنور ربها. إنما أنت همة عالية ونفس تضيء وهمة تتوقف. أنت لا تعيش لنفسك ويجب أن تقنع نفسك أنك لا تعيش لها. جد تجد ليس كمن سهر كمن رقد. هذا زبيب الليالي بالتارق أنفاسك وسلع المعالي الغاليات الثمن. انظر لنفسك واغتنم نفسك فالثواب قليل والرحيل قليل والطريق مكروه والخطر عظيم والعقبة كؤوس والنادر بصير. يا من قصد البحر بهم مشيك سيار الفكر وارتد كل يوم منزل قصر وخذ ميدان التنافس واهد بجديد. فإن قال لك البطالون الكذابا لو تفرغت لنا فاقرع أسماعهم بصوت عمر بن عبد العزيز. وأين الفراغ؟ ذهب الفراغ. لا فراغ والله لا مستراح للمؤمنين إلا تحت شجرة قوة. أحبتي في الله إن النفس الإنسانية لا بد أن تتحرك. فإذا هي كفت عن الشر ولم تتحرك الخير بقي فيها فراغ وخواء قد يردها إلى الفساد. فالعبد سائر إلى واقف. فإذا سار فإما إلى فوق وإما إلى تحت وإما إلى الأمام وإما إلى الوراء ليس هناك وقوف البتة إنما هي مراحل تطوى إلى الجنة. مسرع ومبطئ ومتقدم ومتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس سوف تلقى فعلها ويح نفس بهواها شغلت. والله لا تتم حقيقة الإيمان بالقلب حتى يتعرض القلب لمجاهدة هذا الدين بدءا من كراهية الباطل إلى السعي للإصلاح من الغواية إلى الهدى، إنها باختصار الدعوة إلى الله التي تغير ماهية الشيء فتجعل من الرجل غير الرجل ومن القلب غير القلب، تجعل صاحبها كالنحلة لا تأخذ إلا طيبا ولا تفرد إلا طيبا، وإذا وقفت على عود النخل لم تكسر بل مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك. ولسيفضل ونجزم أيها الأحبة أن في الزوايا خبايا وفي الرجال مصايا، ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، والهمم المنوطة بالرجال عظام، وعلى قبيات العزم تأتي العزائم، وتأتي على قبل الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصدر في عين العظيم العظام. كأني بكم تقولون ما لا يراد منا، ونقول يراد منكم الكثير، نريد من المسلم أن تحمل هم دينها، أن تستخر من قوتها في كل شهر ثمنا لكتاب طيب يهدى لمن ينتفع به، ومبلغا لمسلم ممتاز، وشريطا نافعا للدعوة بالقول والعمل، لأننا نفترض في الأسر أنها صلحت ونريدها مصلحة بناءة. نريد من طالب المدرسة أن يعمل بما عليه، أن يستخر في الشهر ولو ريالا واحدا يسلم به، يسلم به بالدعوة إلى الله. نريد تمحرا من الوجوه لانتهاك حدود الله يعقبه تغيير أو إنكار. نريد من التاجر أن يدعو بماله، يقتطع مبلغا شهريا يجعله في مصالح المسلمين، يطبع كتابا ينفع الله به المسلمين، ينذر معسرا، يلبس كربا، يقضي دينا، يطرد طوعا. نريد من المربين والمربيات، من المعلمين والمعلمات، ان يقوموا بدورهم بغرق الايمان في قلوب ابناء الامه، والله انهم لمسؤولون عن ابناء الامه. نريد اقلاما قويه بليغه عندها مسيرة البيانية والصلاوة الأدبية وحلاوة التعبير التي تنفذ الدعوة بها إلى عقول الناس وقلوبهم. نريد قلوبا تعرف الخشوع، ونريد عيونا تعرف الدموع، من لا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا بالدموع تعار. نريد تربية أبي بكر وعمر وصحبهم رضي الله عنهم، لا نريد أن تربى فراق السطور تربية، فراق السطور تربية الواد الصيف على جو، ولا أن تربى لست تربية الفراق على ميح ظل. نريد أن نميز بين الصحيح والزائف فليس كل لين فئيرا. نريد كل جهد مهما طول حجمه وطورت مساحته وقل عدده، فعند الله لا يضيع مثقال ذره. نريد مضاعفة الجهد وتقديس العطاء، ونريد ترجمة الكلام إلى عمل. نريد أن نتحرر من تلك الآفة التي غدت ظاهرة عامة بين المسلمين تعوق قطانا عن السير، ألا وهي كثرة النواة وقلة العمل. والنواة لا يحيي ما مات ولا يرد ما فات. آفتنا كثرة الشاكين المتوسعين وقلة المداوين، كثرة من يسبون الظلام وقلة من يوقدون الدموع. نعم يا قاصد البحر، كثرة الشكوى من الأسواق والمآسي، ولعلك ترى ذلك وتلمسه. لم يعد هناك أحد إلا ويشكو، فمن المشكو منه إذا؟ كلنا شاك ومشكو منه، ذكر صاحب أين القلم. حدثوا أن واعظا بليغا وعظ الناس يوما حتى بكر من تأثير الموعظة، وكان معه كتاب، ثم بحث عن كتابه بعد الموعظة فوجده قد سلم. نظر إلى الحاضرين علّه أن يلمح بينهم وجها يسروه أو تلوح عليه آثار كريمة، لكنه وجد جميعا كاسرين يبكون. فقال لهم كلكم يبكي فمن سرق الكتاب، كلكم يبكي فعلا فمن سرق الكتاب. نعم كلنا نشكو، فمن المكتوب منه؟ إن علينا أن ننتقل من دائرة الشكوى إلى دائرة العمل المتواصل الدؤوب، العمل الحاضر والمستقبل. وإن لم نكتب فلا نريد أن نكون من المتفرجين وممن ينتظر العمل من الآخرين، بل يعمل الجميع وكل على قدر جهده وطاقته، وعرضا على بدن للرجل دوره وللمرأة دورها وللصبي والكبير والغني والفقير دوره. المهم أن يعمل الجميع، وأن يضع كل منا نفسه في المكان الملائم، من استطاع أن يميط شوكة عن طريق فليمطها، ومن أمكنه أن يبذر حبة في الأرض فليبذرها. نريد باختصار حمل هم الدعوة من كل واحد منا أينما حل وأينما رحل، كل وفق تخصصه وينذر مما لديه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إن كان عنده علم تعابر مال تعابر، ولا مبرر للقعود أبدا. المسؤولية على الجميع بأسوارهم مشتركة وتتفاوت، فمسؤولية العالم أكبر من مسؤولية الجاهل، ومسؤولية صاحب السلطة أكبر من مسؤولية من لا سلطة له، ومسؤولية صاحب المال أكبر من مسؤولية من لا مال له. وإن كان الكل مسؤولا، كل مسلم رجل يعمل لدينه، والأمة كلها مسؤولة عن فرائض الله وأحكام الله وشرائع الله. ذكر أن أحد المستمعين قال لأحد الدعاة يوما بعد محاضرة ألقاها ذاك الداعية: قد مضى لكم 30 سنة وأنتم تتكلمون، فماذا صنعتم؟ وكان جواب الداعية مفاجأة له حين قال: وأنتم مضى لكم 30 سنة صامتون تستمعون، فماذا صنعتم؟ هذا حق على المستمع كما على المتكلم، مسؤولية تحويل الكلام إلى عمل والأفكار إلى وقائع. وإن اختلفت درجة المسؤولية، المسلم مطالب بالعمل إلى آخر رمق حتى لو قامت الساعة وفي يده مثيلة فليقل كائن أنكر. فلينطلق كل فرد حسب طاقته يدعو إلى الله إخبارا وإعلانا، ولنترك اللوم لا نجعل حجتنا ولنجعل الفعل بعد اليوم ميزانا. نريد أن نكون قدرة كالمطر لا يضرى أوله خير أم آخر، كتلة فيها الكفاية في كل ناحية، كتلة هي في غنى عن العالم وليس العالم في غنى عنها، تملأ كل سقف وتسد كل عوج وعجز. فإنه والله لا عمل أبقى وأرد على المسلم من عمل يقصد بالدعوة إلى الله عيانا في الإنسان وجهادا في اليد ونفقة من العلم والواد والمال والوقت. وكل مسلم على ثغرة من صدور الإسلام وعليه أن يسدها أيا كان تخصصه ومستواه وموقعه، إن كان بالحراسة فبالحراسة، وإن كان بالساقة بالساقة، أمره أداء الواجب والمجاركة والقيام بالمسؤولية وفق ما لديه من استطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا قاصد البحث، لعلك فتحت لك آفاق وشحنت بالمدن، فحدث أهدافك وسر حلك مع الهمم العالية، وإياك والنظر إلى الخلق لئلا تضعف لئلا تضعف فتفكك، فالقلب كالطائر كلما علا بعد عن الآفاق وكلما سقط احتوت توجدت الآفاق، وما المرء إلا حيث يجعل نفسه. خذ من الأسباب ما يقوي همتك من مجاهدة ودعاء صادق أن يعلي الله همتك، وقراءة للسير سلف أهل الهمم ومصاحبة لأهل الهمم، والأهم والأهم فإن العمر يعجز عن تحصيل الكل إن لم تكن للحق أنت فمن يكون، والناس في محراب لذات الدنايا عاكف، فقرة لذ ابنه في الثرى وهامة همته في الثريا، واقصد البحر من إخلاص وصواب وهمة وخل الفنوات. متى الإسلام يا من قصد البحر من إخلاص وصواب وهمة، اعلم أن سنة الله التي لا تتبدل ألا ينال ما يرجى ويؤمل إلا بثمن، ليس هناك شيء في المجان، وكلما كانت السلعة نفيسة كان الثمن أنفس وأغلى. وهذا ما أدركه القائل يوم قال: وصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب، فلما تجد ثمرة إلا ومعها زنبور، ولا لذة إلا وإلى جانبها شيء محذور، ولن يقبض أحد في مطالبه شفعا مهما فت وسعى، فالمرعى بلا ماء وماء بلا مرعى، ونخلة مع الشهد وشوكة مع الورد، أرض بها عشب ساكن وليس بها ماء، وأخرى بها ماء بلا عشب. كيف ينال الفضل والجسم كامل واضح؟ وكيف يؤتى المجد والوقر وافر؟ أي مطلوب نيل من غير مشقة؟ أي مطلوب لم تبعد على طالبه الشقة؟ المال لا يحصل إلا بالسعة، والعلم لا يطرق إلا بالنصر، واسم الجواد لا يناله بخيل، ولقب الشجاع لا يحصل إلا بنجم طويل. لولا المشقة زاد الناس كلهم، الجود يكثر والإبداع قد زاد، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. سلعة الله أغلى وأعلى سلعة الله الجنة، قد يكون الثمن جهدا ووقتا، وقد يكون مالا امتحانا، وقد يكون دما مراقا وبلاء. لا ضيف ما دامت السلعة تستحق، فإن المر حين يسر حلو، وإن الحلو حين يضر مر، فخذ مرا تطالب منه نفعا ولا تعدل إلى حلو يضر. ادفع الثمن وسابق واقصد البحر وقد القنوات. متى الإسلام يا من فقد البحر بإخلاص وصواب وهمة، وعلم الثمن يطلب الثبات، فسل الله الثبات فإن الثبات عزيز. إذا عشت طريق اليمن فلا تلتفت إلى الشام، وأعني باليمن اليمين وبالشام الشمال، وليكن لسان حالك ومقالك: ألا لا أحب السير إلا مطاعسا، ولا البرق إلا أن يكون يمانيا. الطريق واضح والمبادئ طيب، وأحسب أنك مصر أخيه ولا ملتفتا لطريق الشام. وأحسب أنه لم تذكر الأشياء الكثيرة في نفسك يوما ما لأنها لست مطمئنة في حين تعلم وترى بأم عينك نفوسا اضطربت بأصناعها وشهواتها فباعت بعرض دينها لأنها مبتلاة بهموم الكثرة الخيالية. مثلها في الهم كطفيلي يحزن لأنه لا يقبل في بطنه. أما أنت فأحسب أنك ربيت نفسك على أن تعصي في هذه الدنيا ولا تأخذ الجنة. قد علقت نفسك بالآخرة حيث الأجر والثواب فقمت لله ولم يقم لك شيء. لو كادتك السماوات والأرض والجبال لكفاك الله وجعل لك منها مرجا ومخرجا. ألم يأتك نبأ الإمام أحمد رحمه الله يوم امتحن على الصور لخلق القرآن فثبت على الحق سكون الجبال حتى أنه كان إذا أريد على ذلك تكون حمالق عينيه كالنجوم. يؤتى بالسياط للمحتصم وبجلادين غلاظ القلوب قساة الأفئدة ليأمر كل واحد منهم أن يتقدم ليضرب الإمام بكل ما لديه من قوة الصوتين وكفى. والمعتصم يقول للظالم شفت قطع الله يدك ثم يقول المعتصم يا أحمد على ما تقتل نفسك إني والله عليك لشديد. ويقول آخر أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم. ويقول بعض بطانته الخبيثة التي هي أكبر من بطانة فرعون يقول يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في عنقي. فيقول المعتصم ويحك يا أحمد ما تقول؟ فيقول أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقل به ما إن تمسكتم به لتضل بعدي أبدا. فيقضى ثم يقول للجلاد تقسم أوجعه قطع الله يده. فيضرب الإمام والمعتصم يقول أجبني ويحك إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي. فيقول أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقل به. فيأمر الجميع بضربه ويقول شدوا قطع الله أيديكم حتى ذهب عقل الإمام وأغمي عليه لاسوه بالأقدام تبوه على وجهه طرحوه على ظهره ثم يطيح ودماؤه تسيل طلعت أكتافه وهو ثابت كالصمت الأشم. هنا ينتقلون إلى أسلوب المناظرة فيتقدم أحدهم للمناظر ويقول أولست تحسن كتاب الله يا أحمد؟ إن الله يقول ألم نجعل الأرض بهذا أن يخلقها بهذا. ويقول إنا جعلناه قرآنا عربيا أي خلقناه قرآنا عربيا. فقال الإمام أحمد في وجود المؤمن والله تعالى يقول فجعله كعصف مأكول أهي بمعنى خلقه كعصف مأكول؟ فألجم وسكت. وتقدم آخر فقال الله يقول الله خالق كل شيء أولس القرآن شيئا؟ فقال الإمام والله يقول تدمر كل شيء بأمر ربها. فهل دمرت كل شيء أم دمرت ما أراد ربها؟ فبهت وسكت ولا أرض من لا يساوي بين شغيل البلاغ والنبي. يقول أحدهم مطلبا بعد ذلك وأنت لا تقول إلا كتاب كنا كتاب كنا. فكان حال الإمام ينظر فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. لسنا وإن عزفت أحلامنا وقوت منا الرؤوس بقول الطول ننفهر. وثبت الإمام أحمد عليه رحمة الله ونصر الله به السنة وكان بحق الإمام هذه الأمة بعلمه وثباته وتواضعه. يقول أحدهم له جزاك الله خيرا عن الإسلام يا إمام. فيقول بل جزى الله الإسلام عني خيرا من أنا وما أنا رحمه الله من قدرة ماهرة في الإسلام. فراد الهوى الفجار من قالوا له وغابت عليه مفادة الأبرار. وفي عهد نفسه يراد أبو يعقوب البويطي على الأمر بخلق القرآن فيمتنع فيثبت ببغداد حتى أتى بالحبس. يقول قبل موته والذي لا إله إلا الله ولنموتن في حديثي هذا حتى يأتي من بعد قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الكأن قوم في حديثهم أحسب الناس أن يتركوا ومن آذى بالله في دربه كفاه المهيمن من كل شر. سيد رحمه الله يحكم عليه بالإعدام وتأتي أخته فتقول اعتذر عله تخفف عنه. قال أعتذر عن العمل مع الله والله لو كان التعامل مع غير الله لاعتذرت ولكنه مع الله حاله إن بقي شيء في الأجل فلن يقدم وإن لم يبق شيء فلن يؤخر. إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فلا والله ما اتزل. أخي سالك طريق اليمن خذ بنفسك وليدبر بحرك الله غايتنا وهل من غاية أدنى وأغلى من رضا الرحمن أعدها للبيع على الله عز وجل فإنه يوشك من أحمد نفسه أن ينهزم قلبه ودخوله نفسه عند أول احتبال مبادرة حسنه فيتراءى لك أنه حي يرزق ولكنه في الحقيقة ميت خذ محلى بلا سيف وجدع غير جاف إن طريق العقيدة الصحيحة والدعوة إليها طريق الأنبياء شاخ تتقاصر دونه الهمم السابقة والعزائم الضعيفة وتدع دونه الأرواح الهزيلة والقلوب القاضية طريق الحق محفوف بشوك ومحتاج إلى طول المراس إن العقيدة والله لا تحتاجنا فإذا أننا نحتاجها لنتنفض طعم الحياة بها فاسلك طريق الإيمان وتدبر القرآن وتعرف بالرخاء على الرحمن واستيقن أن الفرصة مضمون والأجل محفوظ وقف على أقبال من ثبت تطمئن وتسكن فإذا حصل اطمئنانك إلى أن ما تفعله حق وأنه لله واستعنت بالله فليصلح دارك ونعارك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثم اسلك طريق اليمن قاصدا للبحر ولا تلتفت لطريق الشام وخلق خلقه فتى الاسلام ان يقاصد البحر التميز اذ هو في حياتك عمده وضروره خاصه في رسول طغيان الحياه الماديه على الحياه تميز للمسلم يتمثل في تمسكه وفضله على دينه عطاف عقيده وعباده وسلوكا بمعنى ان لا يتميع في دينه وينصهر مع المتفلتين منه تحت وقعه الفساد وضغط الواقع ومسايره المجتمع كما يقال نعم انه ليعرض باصراره على دينه وغير على محارم الله ان تنتهك واي دين واي خير واي تميز لمن يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضيع ودينه يطرد وسنه رسوله يغضب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان حيطان ابرز ما بليه الدين الا من هؤلاء الذين اذا سلمت لهم ماكلهم ومشاربهم فلا مبالاه بما يجري على الدين لقد ظلوا باعظم منيه الا وهي موت القلب وهم لا يشعرون عظم الله ونيرهم يتميز المسلم بصحه معتقده عند فساد الاعتقاد بالتزام السنه عند بحب البدعه بصدق الايمان عند بحب النفاق بعبادته للناس الاولى باخلاقه اذا اخترت القيم بصدق المعامله اذا فشى الرشد بقمته اذا كثر القول بمحاسبته نفسه اذا اهملها الخير بدعوته بجهاده اذا اقبلت الدنيا على اهلها فغير قدير بدنيا الجهاد بالانصاف حتى مع الشنآن لا يخجل من اهتمامه بدينه لا يخجل من منهاجه وشريعته لا يخجل من ان يتحدث بلغته لغه القران ولا يخجل من لباسه الذي يخالف به الكفار التميز بالضروره للزائرين على الصف ليقدم منهجه للعالمين عمليه طويله يذكر ابو الحسن الندوي عليه حفظه الله ورحمه انه وقع نزاع بين الهندوق والمسلمين في قريه في الهند على ارض يقول الهندوق انها معبد له ويقول المسلمون انها له مسجد وتحاكموا الى الحاكم الانجليزي في ذلك الوقت سمع حجه الفريقين وتحاكم ولم يطمئن الى نتيجه معينه في محاكمته فسال الهندوق هل يوجد في القريه مسلم تثقون بصدقه وامانته يحكم على رايه قالوا نعم فلان وسموا شيخا من صالح المسلمين وعلمائهم تميز حتى بين الكافرين فأرسل الحاكم في طلبه الى المحكمه فقال قال قد حلفت الا ارى وجه ابراهيم معي فاخبر الحاكم بمقاله العالم فقال لا باس ياخذه ويدري برايه في القضيه ولا يلزم ان يراني فحضر الشيخ متميزا قد ولى ذكوره الى الحاكم وقال الحق في هذه القضية مع المنكوب والأرض أرضهم ولا يجرمنهم شنآن قوم على ألا تعلم فقضى الحاكم بذلك وخسر المسلمون القضية ولربما غضب بعضهم ولكنهم كسبوا قلوب أولئك فأسلم منهم جماعة أرأيت كيف يكون التميز إن العلم عارية ووديعة من الله لا تباع كسلعة في السوق لا يتعاون به على اسم آل آثم أو عدوان معتد أو ظلم ظالم فيا طلاب العلم ميزوا الانفس عن رزق الهوى والى الاسلام فيه تبعا ومن كمال التميز يا قاصد البحر ان تضع في حسابك امورا وانت تخالط الناس وتشابههم وتدخل وتشرب معهم وتزور وتزار ان تحرص على ان تظهر بمظهر الصفقه والنظام والحفاظ على حقوق الاخرين اذ انت قدوه ينظر اليك اكثر من الاستثناء في ايام الحرب لا تكثر من التنقص والتنقص بصوت عام لا تظهر التجسس كما يفعل البعض لا تاكل ثوما ولا تصنع لضيفك طعاما فيه ثم فان ذلك من الشريف يحب أن يخلط ويفسق في الزيارة. لا تتوسق الجملة التي الله أنطق إليك، واستأذن قبلها بالهاتف إن أمكن، واطرق الباب بإذن ثلاثا وإلا فارجع أذكارك، وقف إلى جانب الباب إلى أمامك ربما تفتح امرأة، ثم لا تطر وقت الزيارة فالوقت أمساك لك. لا تصافح أخاك بيد مرتخية ولا برضا حديثية وخلطة. لا تنادي أخاك بمزمار السيارة كما يفعل الصائحون. الهاتف لا تطر الكلام ولا ترفع صوتك، واذكر اسمك إذا تكلمه مباشرة. إن خدمك خادم أو عمل لك أو عمل لك عامل فأكثر له الأجرة ولا تباطل. في الكلام لا تسامح وأنصح حتى يفهم الخاطر. بالتعزية لا تبادر إلى تعزية مسافر فلعله لا يعلم ما حدث. واحذر ثم احذر مما يجيب الخجل، وإياك وما يعتذر منه. ويسلم المروءة فإن الشافعي قد صفق هذا المعنى فقال: والله لو علمت أن الماء البارد يسلم من مروءتي ما شربته إلا حاضر. تميز عام حتى في اللعب حتى في الرائحة في كل الأمور. فإن العرق يغلق ببطنه والقول يعرف بنفسه، والصدق لا يتمارى في إسفاره ولا يستقر إلا دليل على إطلاق أنواره. وما كل من قال الطريق بشاعر، وما كل من عاش الهوى بمخيم، اقصد البحر تميز فخل القنوات. يا فتى الإسلام اقصد البحر معتدلا مستسلا في حبك وبغضك وولائك وعداوتك، واحمل معك بذلك السنة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوم يقول في مساواه: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وبر وذنوب وطاعة ومعصية وسيئة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، ومن العداوة والعقاب بقدر ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص موجبات الإكرام والإهانة. ثم أتبع ذلك بقول الخطيب البغدادي: فليس لشريف ولا عالم غير الأنبياء إلا هو فيه عين، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمتى كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. ولذا نقل ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام قوله: انظر لموسى صلوات الله وسلامه عليه، رمى الألواح التي فيها كلام الله فكسرها، وجر بلحية نبي مثله وهو أعظم عليه السلام، ولطم عين ملك الموت فبقاها، وربه تعالى يحتمل له كل ذلك ويحبه ويكرمه، لأنه قام لله تعالى تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدوه فرعون، وقطع بأمر الله، وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل حتى المعالجة، وأم تارك هذه الأمم معالجتها شديدة أليمة، يعبدون بقرة، ثم يتوقفون في ذبح بقرة، ثم يعبدون البحر فيقولون: اجعل لنا إلها كما له خالقا. فكانت هذه الأمور كلها كالشعرة في البحر لا رغو إذا بلغ الماء قلتي لم يحمل الخبث، ومن قل خطاؤه وكثر الصواب فهو على خير، والعبرة بكمال النهاية لا من البداية. أيا قاصد البحر، لا يكن حبك تلفا ولا بغضك تلفا، فإن من الناس من إذا أحب كلفة ما يتلف الظبي فلا يستغني عن محبوبه طرف عين، وإذا أبغض أحب لصاحبه التلف. إن الذي لا عيب فيه غير الأنبياء إلى المخلص بعد، والكمال لصاحب الكمال، وكفى بالمرء لولا تدفع عنك معايبه. فارضى بنفسك، وانا ارضى بك ان تكون ممن تستحسه كلمه، فان سمعها قومك التآخر ويجرد اصحابك من كل امرك الا تكون بينه وبينه موده. ولقد رايت معاشرا جمعت به تلك الطبيعه نحو كل تياري، تهوى نفوسهم وغدا اخوانهم، تهوى نفوسهم وغدا اخوانهم، شغلا بكل دناءه وصغار، تبعوا الهوى فهوى بهم، وكذا الهوى منه الهوان باهله فعداني. فانظر بعين الحق لا عين الهوى، فالحق للعين العجليه عاري، اصحف الاخطاء واعجل ولا تمس المشاعر، وامدح على قليل الصواب ولا وامدح على قليل الصواب، يكثر من الممدوح الصواب، ولا خير في المبالغه في شيء، واقصد البحر بعدل واستثنان وخلق القنوات. عرف نفسك قدرها، وانهج بها نجمك لعبد الله يوم يقول: ان رايت من هو اكبر مني سنا قلت سبقني بالايمان والعمل الصالح فهو خير مني، وان رايت من هو اكبر مني فقلت تبخل الى الذنوب والمعاصي فهو خير مني، وان اكرمني اخوتي قلت تفضلوا علي فجزاه فضلي خيرا، ان اهانني اخوتي قلت ذاك لذنب اصبته وعهد بيني وبين الله ضيعته، ورحم الله امرا عرف قدر نفسه. قدر نفسي فاقصد البحر، وقدر النفس فاعرف وخلق القنوات. فتى الاسلام خذهم في الرقى، ان المهارة يهيئها على السبيل الهدى، شيل القبر ادعى للقبول بالتي هي احسن، بالموعظة الحسنة، وقولوا للناس حسنى فبما رحمة من الله لك لهم، فما كان ذلك في شيء إلا زال وما نزع من شيء إلا شاشا فإن الله رفيق يحب العفة في الأمر كله ومن يحرم الرفق يحب فيحرم الخير كله لا مداخلة ولا لقاء بل نصح في أسلوب دمج مؤثر يفتح القلوب ويفتح القلوب. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المسير إلى حنين بعث إلى صفوان بن أمية وهو كافر ليطلب منه أن يعيره 100 درهم وما يصرفها من عدتها وعزتها. فقال صفوان: أغصبت يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل عارية مغمورة حتى تؤديها إليك. فأعار النبي صلى الله عليه وسلم الدروع وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملها إلى حنين فحملها. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم غالبا من حنين وقد سلمت بعض الدروع بالحرب قال لصفوان: إن شئت مرضتها لك يا صفوان. فقال صفوان: لا. وجعل ينظر إلى شعب مليء بنعم وشاء ورعاء ويلقيه النظر إلى ذلك النعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أبا وهب أيعجبك هذا؟ قال: نعم. قال: فسولف. فقال صفوان: مه والله ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس النبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ودخل في دين الله خذهم بالرقى إن المهارة يحييدها على السيد كله. وثبت في مستدرك الحاكم أن زيد بن سمعان أحد أحبار اليوم اشترى ثمرا معلوما من النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجر معلوم، وقبل الموعد بأيام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد زرع ثمرات الجنان على أحد المسلمين ودنا إلى جدار ليجلس متعب صلى الله عليه وسلم. فيتقدم زيد ويأخذ بمجامع قميصه وردائه وينظر إليه بوجه غليظ متجحف ويقول: يا محمد، ألا تقضيني حقي؟ والله إنهم لمسلم يا بني عبد المطلب. عند ذلك نظر إليه عمر وعيناه تدوران في وجهه من الغضب، ثم قال: يا عدو الله، أتقول لرسول الله ما أسمع وتصنع ما أرى؟ والذي بعثه بالحق لولا ما أحاجر من أمره لضربت بسيفي هذا رأسه. فيرتعد ويخاف ويضطرب إذ الكلام من عمر وما أدرك ما عمر، وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فينظر إلى عمر صلى الله عليه وسلم ويتبسم في سكون وسوادة، ثم يقول: يا عمر، أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. اذهب يا عمر فأعطني حقه وزده 20 صاعا جزاء ما روحت. انطلق عمر وأعطى الرجل حقه وزاده 20 صاعا. فقال زيد: ما هذه الزيادة يا عمر؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك جزاء ما روحت. فتلألأ وجه زيد بن بشر وقال: ألا تعرفني يا عمر؟ قال: لا. قال: أنا زيد حضر يهود، لم يكن من علامات النبوة شيء إلا عرفته بوجه رسول الله، إلا علامة أنه يسبق علمه جهل ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، وقد عرفتهما الآن. فأشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأشهدك يا عمر فوق ذلك أن شطر مالي صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله، شدة وعود تقابل الرسول صلى الله عليه وسلم بحلم عظيم تجعل ذلك ينضم لهذا الدين ويبذل له نصف ماله في أول لحظات إسلامه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فيا قاصد البحر ويا أيها الداعي إلى الله، تذكر أن الكلمة القاسية الجافة لها كلمة طيبة مرادفة تؤدي نفس المعنى بلا أذى. وفي المثل: إن نصفة العسل تصيد من الذباب ما لا يصيده قرنيل عرقا، فبالعوراء لا تنصف، ولكن بما يؤذي الإله من الكلام. يمر أحد الصالحين بقرية يدعوهم فيها إلى الهدى فيسبوه ويكتموه، يسبونه ويكتمونه، فيدعو لهم بالصلاح والهداية. فقال أصحابه: أدعو لهم وهم يريدون بك شرا وترد عليهم خيرا. قال: في سمو قلوب ورحمة نفس وسعة قدر، كل ينفق مما عنده، إن كريما أصيف الفضل كلما ازداد من خير التواضع والحنان. فخذهم بالرقى إن المهارة يهيئها على السير الهدى، فاقصد البحر برفق وصل القنوات. أخيرا يا من فقد البحر، أن يتقي الله قاصد البحر بكل كلمة يقولها وكل حركة أو سكون فإن الله الثاني. ذكر عن بعض العلماء رحمه الله أنه ولي القضاء فحكم على رجل فاجر سبيل قاضي فقال له والله ما أردت بحكمك هذا وجه الله ولقد ظلمتني. فقال العالم أو تقول ذلك؟ قال نعم أسلم عليك. فقال العالم اسمع إلى ما قال. قال والذي لا إله إلا هو ما تكلمت بكلمة منذ 40 عاما إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. فيا قاصد البحر لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. فماذا عسى يكون الجواب؟ فعند للسؤال جوابا وللجواب ضرابا. اقصد البحر بإعداد وخل القنوات أخي قاصد البحر ولعلك كنت قاصد. بقيت أمور لا بد لي من تركها فرضا نظرا للصيد. أعطك الذي حق حقه وقدم فاضل الأعمال على مقدورها وأعرف خير الطيران تتبع وشر الشيوخ الشقل تدفع ومع الدليل تكون ولا تفر بالكثرة والبر القطة تفلح والقصد القصد تبلغ لا تكن خفا ولا الخف يخدع فابذل الخير تجري كل صلاح يمكن الخير لتصيب القدور. واعلم أن الكلام في الموضوع يقول وما قلته سوى رميض هداء على الطريق اكتفيت فيه من القلادة بما أحاط من علوم عجزا في ضيق وقت. فما وجدت من صواب وحق قبله ولا تلتفت إلى قائله وما وجدت من خطأ فاعلم أني لم أعلم من الصواب ويعفى الله إلا أن يتفرد بالكمال والنقص في أصل الطبيعة كامل وكيف يرسم من الخطأ من سلط ظلوما جهولا. لكن إن تجد عيبا فسدت خللا جل من لا عيب فيه وعلا. أقصد البحر وقد القنوات أسأل الله من أسماره الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما وعملا. اللهم كن لنا وانصرنا وانصرنا وأعنا واهدنا واهتمنا ويسر الهدى لنا. اللهم كن للمستضعفين والمضطهدين والمظلومين. اللهم اصرف سترهم وتول أمرهم. اللهم أذل عنهم العناء واكشف عنهم السر والبلاء. اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل به من البلاء. يا سميع الدعاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.